وكيف نجمع بين قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وبين ما ذكره المفسرون؟ ما هو ذكره المفسرون، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في النصوص في أن عيسى عليه السلام رفع حيا ولم يمت، وليس معنى ذلك خلوده، سيموت في آخر إذا نزل إلى الأرض في آخر الزمان سيموت. ما هو خالد؟ هل يجوز الأكل مع النصراني؟ على كل حال يجوز الأكل مع الكلب، ما نقول حرام، المهم لا ينجسك. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاء أخي يدعو، نسأل الله أن يرفع درجاتنا جميعا في علية. ما حكم من يصلي بين الأذانين يوم الجمعة؟ لعله يستدل يعني بين كل أذانين صلاة، فإذا استدل بهذا ما نستطيع نقول لا تصلي. نعم، على كل حال ليس قبل الجمعة راتبة، ومن جلس أيضا لا ننكر عليه. هذا يسأل عن حديث يعني مر معناه أو لكن لا أدري، يعني يحتاج إلى بحث. منعت العراق، قيل كيف منعت يا رسول؟ قال خيراتها، قيل ومن يمنعها؟ قال الروم ثم الشام ثم مصر. يعني ورد كلام لكن يحتاج إلى تحرير، أولا ضبط النص ثم البحث في سنده، ربما يكون. نعم، ما استحضر الكلام حوله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أحبك في الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في جلاله. يقول ألاحظ كثير من المصلين في صلاة الميت لا يرفع أيديهم في التكبيرات. كل حال رفع اليدين سنة في صلاة الميت، يقولون إن الرفع يكون في التكبيرة الأولى. كل حال أنت بين السنة ولا تخاصم عليها، رفع اليدين في التكبير حال القيام سنة، لكن ما يحتاج إلى يعني خصومة. هو من ترك السنة فوت على نفسه الأجر. يا أخي الدعاء مطلوب بدون أنك تستحلفنا بالله، استحلفكم بالله ونحن في المكان. اللهم صل وسلم تدعو لطفل صغير، اللهم عافه، نسأل الله أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وأن يشفينا جميعا، وأن يلهمنا الرشد، وهذا أهم شيء. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم. يقول عليكم السلام، يقول زوجني عليها زوجتي في كتاب احيانا، زوجتي عليها الدورة الشهرية وانا ازعم او اريد يعني اداء العمرة، كيف يكون الإحرام بالنسبة لها؟ تحرم ولو كانت عليها الدورة الشهرية، تبقى حتى تفرغ ثم تطوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.